الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا سنين متصلة الإمام البيهقي رحمه الله قال في كتاب دلائل النبوة: باب اعتراض من اعترض من أهل النفاق في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج أشباه له يملقون من الدين وروح السهم المرمية، وإخباره عن آياتهم وما ظهر في ذلك من علامات النبوة. أبو عمر، صلى الله عليه وسلم. سيدنا أضيف إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أنبانا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاوى أنبانا أبو عمرو الأديب قال: أنبانا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرني أحمد بن علي يعني أبا يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: وأخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: وحدثنا عمران قال: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قالوا أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عودل فيها وما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرت بما قال الرجل، فتغير وجهه حتى صار كالصرف. قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر حتى فصبر. قال: فقلت: لا دام لا أرفع إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فصبر. قال: فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعد هذا حديثا. لفظ حديث أبي خيثمة لفظ أبي خيثمة وقال إسحاق مثل ذلك، إلا أنه قال: وآثر ناسا من أشرف العرب، وقال: أو ما أريد به وجه الله تعالى. وحديث قتيبة وعثمان على لفظ أبي خيثمة، إلا أنهما قال: أو ما أريد به وجه الله تعالى. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، وراه مسلم عن أبي خيثمة وإسحاق بن إبراهيم عن وإسحاق ابن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أنبانا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا ابن ملحانة قال: حدثنا يحيى بن بكير حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبانا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا تميم بن محمد قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: اتى رجل بالجعرانه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. خبت. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. لفظ حديث ابن رمح. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصمعي قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كان زمن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغانم حنين، قام إليه رجل فقال: أعدل. فقال: قد شقيت إن لم أعدل. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال: حدثنا ابو عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم بن ابي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت انا وتاليد بن كلاب الليثي، فلقينا عبد الله بن عامر بن العاص يطوف بالكعبه معلقا نعليه في يديه، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه؟ قال: نعم. ثم حدثنا فقال: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت. قال: وكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعك منه، دعه عنك، فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا تجد شيئا، وتنظر في القدح فلا تجد شيئا، ثم تنظر في الفوق فلا تجد شيئا، سبق الفرث الدم، سبق الفرث الدم. واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن حسين سبق الفرث والدم. و سبق الفرث والدم. قال: واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن حسين قال: اتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين فذكره. اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاموي قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابي عن الزهري انه قال: انبانا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، اذ اتاه ذو الخويصره رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل اذا لم اعدل، وقد خبت وخسرت ان لم اعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، اذا لي في ان اضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، ينظر في الى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر الى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في قذاذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم أنا معه، وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأوتي به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجاه من أوجه أخرى عن الزهري. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال: أنبانا أبو النضر الفقيه قال حدثنا أبو بكر بن رجاء قال حدثنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالد قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ، وفي هذا والذي قتله خبر وفي هذا والذي قاتله خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج قوم فيهم رجل مخدج اليد عند فرقة من المسلمين، وأنه يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان كما قال: خرجوا حين وقعت الفرقة بين أهل العراق وأهل الشام، وقاتلهم أولى الطائفتين بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأجد المخدج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك علامة من علامات النبوة ظهرت بعد وفاة صاحب رسول الله ظهرت بعد وفاة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال: أنبأنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف بن عنف عن محمد عن ابن سيرين عن عبيدة قال: لما فرغ علي رضي الله عنه من أصحاب النهر قال: ابتغوا فيهم إن كانوا القوم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودان اليد أو مسدون اليد، فابتغيناه فوجدناه فدعوناه إليه، فجاء حتى قام عليه فقال: الله أكبر الله أكبر ثلاثا، والله لولا أن تبطروا لحدثتكم بما قضى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن محمد بن سيرين، ولهذا الحديث طرق ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أخباره عن الكوائن بعده، وبالله التوفيق. باب وفود وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة مسلمين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سباياهم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحوض قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح المصريان أن ليث بن سعد حدثهما قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: زعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوا أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبية وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا فإننا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بهم وأهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم من سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله إلينا فيفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من آذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف عن الليث. واخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بغداد قال: انبانا ابو بكر بن عتاب العبدي قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن عقبه. اسماعيل بن ابراهيم ولا عن عقبه عن موسى بن عقبه قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه انه قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف في شباب. نعم يا سيدي. إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة. عن عمه، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه عن موسى بن عقبة أنه قال: متى؟ ثم انصرف رسول الله. نعم. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة أيوه، عن موسى بن عقبة، موسى عن موسى عمه بن يعني. الله عليكم. قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه انه قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف في شوال الى الجعران وبها السبي، وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين فيهم 9 نفر من اشرافهم، فاسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. ثم كلموه في من اصيب، فقالوا: يا رسول الله، ان في من اصبتم الامهات والاخوات والعمات والخالات، وهن مخازي الاقوام، ونرغب الى الله واليك يا رسول الله، وكان رحيما جوادا كريما. فقال: سأطلب لكم ذلك وقد وقعت المقاسم مواقع، فأي الأمرين أحب إليكم، أطلب لكم السبي أم الأموال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب وبين المال، فالحسب أحب إلينا، ولا نتكلم في شاة ولا بعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الذي لبني هاشم فهو لكم، وسوف أكلم لكم المسلمين وأشفع لكم، فكلموهم وأظهروا إسلامكم، فقولوا: نحن إخوانكم في الدين. وعلمهم التشهد وكيف يتكلمون، وقال لهم: قد كنت استأنيت بكم 12 ليلة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة قاموا فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام فأذن لهم، فتكلم خطباؤهم فأصابوا القول فأبلغوا فيه ورغبوا إليهم في رد سبيهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليهم، وقال: قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم، فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل، ومن كره أن يعطي ويأخذ الفداء فعلي فداؤه. فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلا منهم سألوا الفداء. وبإسناده أنه قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن للناس في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من آذن لكم ممن لم يأذن، فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الناس قد طيبوا وأذنوا. قال ابن شهاب: أخبرني سعد بن المسيب وعروة بن الزبير أن سبي هوازن الذين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 6000 من الرجال والنساء والصبيان، وإنه خير نساءنا كنا عند رجال من قريش منهم عبد الرحمن بن عوف وصفان بن أمية، كان قد استسر المرأتين كان قد استسر المرأتين اللتين كانت عندهما، فاختارتا قومهما، وزعموا أن عيينة بن بدر أبى عليهم وحض على منعهم. فقال رجل من هوازن: لا تألو أن تحض علينا ما بقينا، فقد قتلنا بكرك وابنيك وشفعنا أمك نسيكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كان ذلك؟ قالوا: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقضي مكة فيشتري للسبي ثياب المعقد فلا يخرج الحر منهم إلا كافيا، وقال: احبس أهل مالك بن عوف بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أمية. فقال الوافد: يا رسول الله، أولئك سادتنا وأحبنا إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أريد بهم الخير. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن عوف، وكان قد فر إلى حصن الطائفي، فقال: إن جئتني مسلما رددت إليك أهلك، ولك عندي 100 ناقة. قال ابن شهاب: أخبرني سعد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل سبي فودية من العرب 6 فرائض، فإنه كان يقضي بذلك في من تزوج الولائد من العرب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع قال: أنبأنا الشافعي قال في هذه القصة: فلم يرضى عيينة، فأخذ عجوزا وقال: أعير بها هوازن، فما أخرجها عن يدي حتى قال له بعض من خدعه عنها: أرغم الله أنفك، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا خدها بماجد. قال: حقا ما تقول؟ قال: إي والله. قال: فأبعدك الله وإياها، ولم يأخذ بها عوضا. أخبرنا أبو عبد الله الحوض أبو بكر القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابي اسحاق قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن ابي عن جده انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما اصاب من هوازن ما اصاب من اموالهم وسباياهم ادرك وفد هوازن بالجعرانه وقد اسلموا، فقال: يا رسول الله، لنا اصل وعشيره وقد اصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن عليك من الله عليك. وقام خطيب زهير بن سرد فقال: يا رسول الله، انما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، فلو ان ملحنا ابن ابي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك، رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين. ثم أنشد أبياتا قالها: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لها الحرب هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من مخضها الدرر، لا تجعلنك من شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر آلاء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، طيب، نعم، لا تجعلنك من شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر. أحسن الله عليكم، إنا لنشكر آلاء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقال: يا رسول الله، خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، سأعينكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. فقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقال بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عيينة بن بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض، من أول شيء مصيبه فردوا إلى الناس نساءهم وأبنائهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا، حتى ضروه إلى شجرة فانتزعت عنه رداءه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي في يده، لو كان لكم عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه وقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم إلا ولا هذه الوبرة ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأخيط بها بردعة بعير لي دبرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما حقي منها لك. فقال الرجل: أما إذا بالغ الأمر أما إذا أما إذا أما إذ بلغ الأمر في هذا فلا حاجة لي بها فرامى بها من يده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني أبو واجزة السعدي يزيد بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال ابن حيان بن عميرة، وأعطى عثمان زينب بنت حيان، وأعطى عمر بن الخطاب فلانة فوهبها لعبد الله بن عمر. قال ابن إسحاق حدثنا نافع عن ابن عمر قال فبعث بجاريتي إلى أخوالي في بني جمح يصلح لي منها، فبعثت بجاريتي إلى أخوالي في بني جمح يصلح لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم، إذ فرغت فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون، فقلت ما شأنكم؟ فقالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا، فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح، فانطلقوا فأخذوها. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ابن ابو الوليد قال حدثنا الحسن وسفيان قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم ان ايوب حدثه انه ان نافع حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه بعد ان رجع من الطائف، فقال يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جاريه من الخمس، فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخلي سبيلها. رواه البخاري في الصحيح عن ابي الطاهر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا ابو وجزة ان عثمان كان قد اصاب جاريته فخطبت الى ابن عم لها، وكان زوجها كان زوجها وكان ساقطا لا خير فيه، فلما ردت السبايا ساقها فقدم المدينة بها في زمان عمر أو عثمان، فلقيها عثمان فأعطاها شيئا بما كان أصاب منها، فلما رأى عثمان زوجها قال له ويحك هذا كان أحب إليك مني، قالت نعم ويحك هذا كان أحب إليك مني، قالت نعم وزوجي وابن عمي. وأما علي فأعف صاحبته وعلمها شيئا من القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعهد هوازنة وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل، فقال هو بالطائف، فقالوا أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل، فأتي مالك بذلك فخرج اليه من الطائف، وقال كان مالك خاف من ثقيف على نفسه ان يعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال فيحبسوه، فامر براحله له فهيئت وامر بفرس له فاتى به الطائفه، فخرج اليه فجلس على فرسه فركض حتى اتى راحلته حيث امر بها فجلس عليها، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فادرك بالجعرانه بمكه، فرد عليه اهله وماله واعطاه 100 من الابل، فقال مالك بن عوف حين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان رايت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، اوفى واعطى للجزيل اذا اجتدى، واذا تشأ يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها أم العدا فيها بكل مهند، ولا أم العدا آه وإذا الكتيبة عرضت أنيابها أم العدا فيها بكل مهند صلى الله عليه وسلم، فكأنه ليث لدى أشباله وسط الهباءة وخادر في مرصده. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل من ثمالة وسلمة، وفيهم كان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم صرح إلا أغار عليه حتى يصيبه. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أنبأنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن يعني بن ثوبان قال أنبأنا عمي عمرة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال كنت غلاما أحمد عظيم البعير كنت غلاما أحمد عظم البعير ولا أحمل، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، فجاءت امرأة فبسط لها رداءه، فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته. أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقري والكوفة قال أنبأنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عمرو بن حماد عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة أنه قال لما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أختك أنا شيماء بنت الحارث، فقال لها إن تكوني صادقة فإن يك مني أثرا لن يبلى، قال فكاشفت عن عضدها ثم قالت نعم يا رسول الله حملتك وانت صغير فعضضتني هذه العضه. فبسط الي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال سلي تعطي واشفعي تشفعي. اخبرنا ابو علي الرزباري قال انبانا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ان عمر بن السايب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. باب عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حواء أنبأنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أنبأنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه قال واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره من الجعرانه في ذي القعده فقدم مكه فقضى عمرته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى حنين استخلف معاذ بن جبل الانصاري ثم السلمي على اهل مكه وامره ان يعلم الناس القران ويفقههم في الدين. وكانت عمره الجعرانه احدى ثلاث عمرات اعتمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صدر الى المدينه وخلف معاذ بن جبل على اهل مكه فقادم المدينه وانزل الله تعالى القران فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الآية والآيتان بعدها. قال موسى وكان أول من قدم المدينة بفتح حنين الرجلان من بني عبد الأشهر الحارث بن أوس ومعاذ بن جبل ابن أوس. واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانه معتمرا وامر ببقايا الفيء فحبس بمحنه وهو بناحيه كذا وكذا الموضع سماه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه واستخلف عتبه بن اسيد على مكه وخلف معه معاذا يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. فكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في ذي القعدة، وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب وأمر تحج ببقاء الفيء وأمر فحبس في المجنة. بمجنة وامر ببقايا الفيء فحبس بمجنه وهو بناحيه كذا وكذا الموضع الذي سماه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه واستخلف عتاب بن اسيد على مكه وخلف معه معاذا يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران. فكانت عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فقدم المدينه في بقيه ذي القعده أو في ذي الحجة، وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج في تلك السنة عتاب بن أسيد في سنة ثمان. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حدت عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة أظنه قال العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة من مع حجته. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة بن خالد أنبأنا أبو علي الرزباري قال أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانه فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا اربعا وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. اخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال انبانا ابو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن نصر الامام قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن من عن صفوان بن يعلى بن منبه عن أبيه قال جاء رجل منيا عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة. نعم سيدنا منيا عن صفوان بن يعلى بن منية عن ابي انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه، عليه جبه وعليه خلوق، او قال اثر صفره، فقال: كيف تامرني اصنع في عمرتي؟ قال: وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب وكان يعلى يقول: وردت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي. قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه، فنظرت اليه فاذا له غطيط، قال: واحسابه كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: اين السائل عن العمره؟ اغسل عنك الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض رجلا، فانتزع يده فسقطت ثنية الذي عضه، قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحم. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ، ورواه البخاري عن أبي نعيم وغيره عن هشام، وأخبر أخرج حديث العض من أوجه أخرى عن عطاء، وقصة العض كانت في غزوة تبوك. وقرأت في كتاب الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه أنه قال: كان النضر بن الحارث من أحلم الناس، فكان يقول: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم نمت على ما مات عليه الآباء، وقتل عليه الإخوة وبنو العم. ثم ذكر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين وهم على دينهم بعد. قال: ونحن نريد إن كانت دبرة على محمد أن نغير عليه، فلم يمكننا ذلك. فلما صار بالجعرانة، فوالله إني لا على ما أنا عليه، إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني. فقال النضير: فقلت: لبيك. قال: هذا خير مما أردت يا حنين، مما حال الله بينك وبينه. قال: فأقبلت إليه سريعا، فقال: قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه توضع. قلت: قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا. نعم، ما أنت فيه توضع. توضع. قلت: قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زده ثباتا. قال النضير: فوالذي بعثه بالحق لكأن قلبي حجر، ثباتا في الدين وبصيرة بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك. باب ما جاء في قدوم كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع للمدينة زمن الفتح. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأصعدي بهمدان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين بهمذان، نعم بهمذان صلى الله عليه نعم وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي قال: حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى والمزني عن أبيه عن جده أنه قال: خرج كعب وأبو جير أبناء زهير حتى أتي أبرق العراف، فقال بجير لكعب: أثبت على عجل هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعب، فقال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك؟ دلك على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية، وأن هلك المأمون منها وعلك. روية، وأن هلك المأمون منها وعلك. فلما بلغ الابيات، رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، وقال: من لقي كعبا فليقتله. فكتب ذلك بجير الى اخيه يذكر له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه، ويقول له ان جاء وما اراك تنفلت. ثم كتب اليه بعد ذاك: اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتيه احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا قبل ذلك منه، واسقط ما كان قبل ذلك. فاذا جاءك كتابي هذا فاسلم واقبل. فأسلم كعب، وقال القصيدة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أنا قرأ حلقة المجري في باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة مع القوم من القوم، والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة يلتفت هؤلاء مرة فيحدثهم، وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد، ثم دخلت المسجد فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأمانة يا رسول الله. قال: من أنت؟ قلت: أنا كعب بن زهير. قال الذي يقول، ثم التفت إلى أبو بكر فقال: كيف يا أبو بكر؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: سقاك أبو بكر بكأس روية، وأن هلك المأمون منها وعلك. قال: يا رسول الله، ما قلت هكذا. قال: فكيف قلت؟ قال: إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية، وأن هلك المأمور منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمور والله. ثم أنشده القصيدة كلها، ثم أتى على آخرها وأملاها علي الحجاج بن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرها، وهي هذه القصيدة: بان السعاد فقلب اليوم، فقلب اليوم متبول، متيم عندها لم يغض معلول. فذكر أبياتا ثم قال: تسعى الغواة بدفيها وقيلهم وقيلهم بأنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وفي رواية ابن إسحاق: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: خلوا طريق يديها لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. وفي رواية: فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم، كل ابن أنثى وإن طال السلامة يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعظني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهل الرسول الرسول الذي أعطاك نافلة الفرقان فيه مواعظ وتفضيل. وفي رواية: مهلا هذاك الذي لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أجرم ولو كثرت عني الأقاويل. وفي رواية ابن إسحاق: فلم أذنب ولو كثرت في الأخاويل. ثم ذكر أبياتا ثم قال: إن الرسول لنور يستضاء به، وصارم من سيوف الله مسلول. وفي رواية: مهند من سيوف الله من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم وزول، وقال في عصابات من قريش زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا حيل معازيل. وفي رواية: ولا ميل ولا ميل معازيل. ثم ذكر أبياتا قال: حدثني يريم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان قال: أنشد كعب بن زهير بن أبي سلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: كعب بن زهير بان السعاد في مسجده بالمدينة، فلما بلغ قوله: إن الرسول لسيف يصطبأ به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه. وقد ذكر لنا شيخنا الأبيات بتمامها في 68 من الأمالي، وفيها زحف فلم أنق زخف فلم أنقلها. زحف. وأخ زحف وفيها زحف فلم أنقلها. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أيضا في المغازي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب، فذكر الحديث وذكر الأبيات بزيادات كثيرة. قال: وإنما قال كعب: المأمون لقول قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت تقوله. وذاكر ابن اسحاق ابياته الانصاري حين غضبوا من مدحه قريش دونهم، وجميع ذلك في اخر الثالث عشر من المغازي باجزائه. وبالله التوفيق. جمع ابواب غزوه تبوك، باب ذكر التاريخ لغزوه تبوك، ما تاهب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اليه، وما روي في تجهيز عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك الجيش، واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه بن ابي طالب رضي الله عنه المدينه، وتخلف من تخلف عنه لعذر او نفاق في تلك الغزوه، وما ظهر في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سر المتصدق بما اصيب من اثار النبوه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن زهير عن محمد بن اسحاق قال: ثم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ذي الحجه الى رجب، ثم امر بالتهيؤ الى غزو الروم. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما كان يخرج من وجه من مغازيه الا اظهر انه يريد غيره، غير انه في غزوه تبوك. قال: يا ايها الناس، اني اريد الروم فاعلمهم ذلك في زمان من الباس وشده من الحر وجد من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازه، اذ قال للجد بن قيس: يا جد، هل لك في بنات بني الاصفر؟ قال: يا رسول الله، لقد علم قومي انه ليس من احد اشد عجبا بالنساء مني، واني اخاف ان رايت نساء بني الاصفر ان يفتنني. فأذن لي يا رسول الله صلى الله عليك. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبتي بنفسه عن نفسي أعظم مما يخاف من فتنة نساء بن الأصفر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول لمن وراء لمن لمن ورائه لمن لمن لمين ورائه. وأقل رجل من المنفقين لا تنفروا في الحر، فأنزل الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاد في سفره وامر الناس بالجهاد وحض اهل الغنى على النفقه والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من اهل الغنى واحتاس ابوه وانفق عثمان رضي الله عنه في ذلك نفقه عظيمه لم ينفق احد اعظم منها، وحمل على 200 بعير. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري الاسرائيلي بها، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن ورزق قال حدثنا السكن بن ابي كريمه عن الوليد بن ابي هشام عن فرقد ابي طلحه عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على جيش العسره، قال فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله، قال ثم حث على الجيش الثانيه، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله، قال ثم حض او حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش الثالثه، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، قال فقال عبد الرحمن أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر ما على عثمان ما عمل بعدها أو قال بعد اليوم. تابع أبو داود الطيلسي وغيره عن سكن بن المغيرة. وحدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسر بن موسى قال حدثنا ضمره بن ربيعه عن ابن شوذه عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمره عن عبد الرحمن بن سمره انه قال جاء عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسره حين جهز جيش العسره جيش العسره ففرغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، قالها مرارا. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الاحنف بن قيس انه قال سمعت عثمان يقول لسعد بن ابي وقاص وعلي والزبير وطلحه انشدكم بالله هل تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسره غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، قالوا اللهم نعم. اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله لهم الحملان اذا هم معه في جيش العسره وهي غزوه تبوك وهي غزوه تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء إلا فقدته وهو غضبان، ولا أشعر فرجته حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ بعث بلالا ينادي أين عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فقال انطلق بهن إلى أصحابك، فقال إن الله عز وجل أو قال إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعوكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم منعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله، فقالوا لي والله إنك عندنا مصدق ولنفعلن ما أحببته. فانطلق موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منعه إياهم ثم إعطائه بعده، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم، منهم من الأنصار سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمرو بن الحمام بن الجموح وعبد الله بن مغفل المزني، وبعضهم يقول هو عبد الله بن عمرو المزني وهرمي بن عبد الله وعروة بن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فبلغني أن يامين بن عمرو بن كعب لقي أبا ليلى عبد الرحمن الرحمن بن ابي كعب، وإذا لقي ابا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فقال جئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه وزودهما شيئا من لبن، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. فقام إليه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه، فلم يعذرهم الله، فذكر أنهم نفر من بني غفار. قال: وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك أخو بني سلمة، ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، فكانوا رهط صدق لا يتهمون في إسلامهم. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع ومعه زيادة على 30,000 من المسلمين، وضرب عبد الله بن أبي عدو الله على ذي حدة عسكره أسفل منه، وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه على اهله وامره بالاقامه فيهم، فارجف بالمنافقون وقالوا: ما خلفوا الا استثقالا له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون اخذ علي بن ابي طالب سلاحه ثم خرج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا رسول الله، زعم المنافقون انك انما خلفتني تستثقلني وتخفف مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فأخلفني في أهلي وأهلك. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره. حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد أنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد؟ أخرجه في الصحيح من حديث شعبة، واستشهد البخاري برواية أبي داود، وكذلك رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص، إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيهما. باب لحوق أبي ذر رضي الله عنه وأبي خيثمة رضي الله عنه وأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه، وما ظهر فيما روي من قوله عند مجيئهما وإخباره عن حال أبي ذر وقت وفاته من أثر النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال: حدثنا بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقول: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر فأبطأ به بعيره. فقال: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، من كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه، أراحكم منه. فيلزم أبو ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فضرب الظهر من ضرب من ضربه، وسير أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمرون بكم، فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك، فأطلع ركب فاطلع ركب فما أعلموا به حتى كانت ركائبهم توطأ سريرة توطأ سريره. فإذا ابن مسعود في رقم أهل الكوفة فقال: من هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فنزل فولياه بنفسه حتى أجنه. وبإسناد عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أبا خيثمة أخ بني سالم رجع بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريشين فنظر إلى امرأتي وما صنعت امرأتي وما صنعت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد. نعم. فنظر إلى امرأتيه. نعم، فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر، أبو خيثمة في ظل بارد وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصر؟ ثم قال: لا والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا ففعلتها، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك بتبوك حين نزلها، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافق حتى إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل فسار حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله ابو خيثمه. فلما اناخ اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولى لك ابا خيثمه. ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له رسول الله: خيرا، ودعا له بخير. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال: حدثنا ابو علاثه قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابو ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه حوى. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال: انبانا ابو بكر بن عتاب العبدي قال: حدثنا القاسم الجوهري قال: حدثنا ابن ابي اويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز وازيا يريد الشام، فاذن في الناس بالخروج وامرهم به، وكان في حر شديد وليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم، فابطا عنه ناس كثير وقالوا: الروم ولا طاقه لنا بهم. فتخلف المنافقون وحدثوا انفسهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع اليهم ابدا، فاعتلوا وثبتوا من اطاعه. وتخلف عنه رجال من المسلمين بامر كان لهم فيه عذر، منهم السقيم والمعسر، وجاءه سته نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اجد ما احملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدم حرجا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم من بني سلمة عمرو بن عثمة، ومن بني مازن بن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، ومن بني حارثة علبة بن زيد، ومن بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وهرمي بن عبد الله، وهم يدعون بني البكاء وعبد الله بن عمرو رجل من مزينة. فهؤلاء الذين بكوا وأطلع الله عز وجل أنهم يحبون الجهاد وإنه الجد من أنفسهم، فعذرهم في القرآن، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآية. وفي الآيتين بعدها: وأتاه الجد بن قيس السلمي وهو في المسجد ومعه نفر، فقال: يا رسول الله، إذا لي في القعود فإني ذو صاب ضبعات وعلة فيها عذر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجهز فإنك موسر، لعلك أن تحب بعض بنات الأصفر. فقال: يا رسول الله، إذا لي ولا تفتني. فنزلت: ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني، وخمس آيات معها يتبع بعضها بعضا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وكان ممن تخلف عنه غنمة بن وديعة من بني عمرو بن عوف، فقيل له: ما خلفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت موسر؟ فقال: الخوض واللعب. فأنزل الله عز وجل فيه: وفي من تخلف من المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ثلاث آيات متتابعات. وتخلف أبو خيثمة ورجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، فدخل حائطه والنخل مدللة بثمرها، والعريس مرشوش وامرأته مقتضبات متزينة. قال: فنظر أبو خيثمة إلى امرأته فأعجبته، فقال: هلكت ورب الكعبة. لئن لم يدركني الله بتوبات اصبحت في ظلال النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والسموم في عنقه السيف، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ثم خرج يبتغي وجه الله عز وجل والدار الاخره، فاختطم ابو خيثمه ناضحه في المنخير، وتزود تمرات في ظبيه واداوه ماء، فنادته امراته وهو يرتحل: يا ابا خيثمه هلم اكلمك؟ قال: والذي نفسي بيدي، لا التفت الى اهلي ولا مالي، لا التفت الى اهلي ولا مالي حتى اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لي. وقال عبيد الله بن عمر بن حفص: كان فيما قيل له: هلك الودي لودي كان غرسه، فقال: الغزو خير من الودي. فقعد على ناضحه، ثم انطلق، وادرك عمير بن وهب الجمحي قادما من مكه يريد الغزو، فاصطحب. فلما نظر الى تبوك قال ابو خيثمه: يا عمير، ان لي ذنبا، واني تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ خرج، فتخلف عني في ذاك ابي وامي. فتخلف عمير ومضى ابو خيثمه، فلما طلع ابو خيثمه لتبوك اشرف المسلمون ينظرون اليه، فقالوا: يا رسول الله، هذا راكب من كبل المدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمه. فاتاه ابو خيثمه وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفك يا ابا خيثمه؟ اولى لك. قال ابو خيثمه: كدت يا نبي الله ان اهلك بتخلفي عنك، وتزينت لي الدنيا وتزين لي مالي في عيني، بقيت أن أختاره على الجهاد، فعزم الله علي بالخروج، فاستغفر له ودعا له بالبركة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج يريد الشام وكفار العرب، حين خرج يريد الشام وكفار العرب، فكان أقصى أثرهم منزله من تبوك. لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه، إلا أنه ليس فيه قول عبيد الله بن عمر، زاد في رواية عروة في آخرها، وكان ذلك في زمان قل ماؤها فيه. فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء، فمضمض به فاه، ثم بصقه فيها، ففارت عنها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى الساعة. باب سبب تسمية حسن، غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم.